بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، قال: كتاب الصلاة. والصلاة تعريفها في لغة الدعاء وفي الشرع أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال. إذن الصلاة مكونة من قول يذكر أو عمل يعمل، وهذه الأقوال والأعمال محددة مسبقا، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. قال المصنف عليه رحمة الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. إذن نضع شروط وجوب الصلاة. تجب على من؟ على ثلاثة شروط: مسلم مكلف، ليس حائض ولا نفساء، ثلاثة أمور. المسلم فلا تجب على الكافر، المكلف تحديد تفصيل المكلف وبيان من هو المكلف، هو البالغ العاقل. اكتب عند المكلف بالغ عاقل. إذا قيل مكلف يعني بالغ، فالصغير ليس مكلف، وعاقل يخرج المجنون، فالمجنون ليس بمكلف. وجاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث إلا حائض ونفساء. فالحائض والنفساء هي داخلة في المسلم وداخلة في قوله مكلف، لكنها خرجت بشرط خاص. إذا لو لم نقل، لو أن المصنف ما ذكر إلا حائض ونفساء وقال مسلم مكلف، معنى هذا سيشمل الحائض والنفساء، لأن الحائض مسلمة وهي مكلفة أيضا. إذن إلا الحائض والنفساء لأنها استثنيت هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا تصح يعني الصلاة من مجنون ولا صغير غير مميز. وهنا ننتبه قول المصنف الشروط الآن التي ذكرها. الشرط الأول قال: تجب على المسلم. طيب غير المسلم؟ نقول: لا تجب عليه. عدم الوجوب غير عدم الصحة. فالسؤال الآن: المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه. طيب المكلف يخرج اثنين أو يخرج ثلاثة؟ يخرج اثنين، سيخرج المجنون، فإن المجنون لا تصح منه ولا تجب عليه. طيب، ويخرج أيضا الصغير من دون البلوغ، ومن دون البلوغ سينقسمون إلى قسمين، لأن من دون البلوغ إما دون البلوغ وهو مميز أو غير مميز. يعني من كان دون البلوغ سيبدأ من سن، مثلا من السنة من اليوم الأول، يعني من سنة نقول إلى كم في البلوغ؟ إذا تأخر بلوغه 15 سنة، معناه من دون 15، من 14 إلى 1. هذه السنوات ستنقسم، يقولون من 1 إلى 7، إذا بلغ 7 بلغ سن التمييز، ما دون ذلك غير مميز. غير مميز يعني من 5، ابن 3 سنوات، ابن سنتين، ابن 4 سنوات، هذا صغير لا يميز، لا يفهم النية ولا يفهم العبادات ولا يدرك معناها. فإذا الصغير غير المميز مثل المجنون، لا تجب عليه ولا تصح منه. طيب، وأما الصغير المميز فإنها لا تجب عليه لكنها تصح منه، فإن صلاها كانت نفلا. إذا قول المصنف: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، أخرجت من؟ أبقت من؟ الصغير المميز. قال المصنف: وعلى وليه أمره بها. على ولي الصغير المميز أمره بالصلاة لسبع، وضربه على تركها لعشر، طبعا للحديث. وهذا لا يدل على وجوب الصلاة على الصغير، هي لا تجب على الصغير، وإنما يجب على الولي أن يأمره. الأب هو المأمور بأن يأمر، والطفل ما هو مأمور بأن يصلي، فإن صلى وإلا لا يأثم ولا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها شرعا يعني، لكن والده يأمره بها لسبع سنوات، وإذا بلغ العشر سنوات يضربه عليها. قال المصنف: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ أوقات الصلاة خمسة، عندنا صلاتين لها وقتان، يعني ينقسم وقتها إلى وقت اختيار ووقت اضطرار. إذن وقت الضرورة يدخل في صلاتين فقط، في وقتين فقط، ما هما؟ صلاة العصر وصلاة العشاء، هذه التي فيها وقتين. وقت اختيار وقت اضطرار، وما سوى ذلك من الصلوات الثلاث الباقية ما فيها إلا وقت واحد. سيأتي تفصيل هذا الكلام يعني في وقته، نؤجل الكلام عليه، لكن نفهم إنه وقت الاختيار الصلاة تؤدى فيه اختيارا، لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا في حالة الضرورة، هذا معنى. فالمصنف يقول يحرم أن يؤخرها إلى وقت الضرورة، يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار في الصلوات التي فيها وقتين اختيار واضطرار. طيب دعوني أمثل ولا نستعجل، ما في داعي للعجلة. صلاة العصر يدخل وقت العصر من مصير ظل الشيء كم؟ مثل واحد، يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، انتهى وقت الاختيار بدأ وقت الاضطرار من المثلين إلى غروب الشمس، فهمت الآن؟ طيب من صلى الصلاة في أول وقت الاختيار هذا مناسب، هذا أفضل. طيب صلاها في وقت وفي وسط وقت الاختيار ما الحكم؟ يجوز. في آخر وقت الاختيار ما الحكم؟ يجوز. في بداية وقت الاضطرار لا يجوز ذلك، لا يجوز له هذا إلا إذا كان لعذر، إلا إذا كان لضرورة. طيب مثال آخر ثالث، مثال آخر، أخر الصلاة إلى أن أذن المغرب، يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. إذن لاحظوا، من صلى في وقت الاختيار هذه صورة، ومن صلى في داخل وقت الضرورة هذه الصورة الثانية، ومن صلى بعد خروج الوقت، ما الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين الثلاثة؟ الذي صلى في وقت الاختيار، فاهمين إيش وقت الاختيار؟ أول الوقت من ظل الشيء من المثل إلى المثلين، هذا وقت الاختيار، واضح؟ إذا صلى في هذا الوقت فالصلاة أداء وليست قضاء، وإن صلاها في وقت الاضطرار فالصلاة أداء لكن مع الإثم، وإن صلاها بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء، فهمت الفرق الآن؟ طيب يقول المصنف يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا استثنى صور. نفس الكلام نقوله في العشاء، العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على قولين، معنى هذا ما بعد الثلث أو ما بعد النصف هذا وقت اضطرار. يقول يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، هذا الأول المستثنى، من له الجمع بنية الجمع، مثل المسافر ومثل المريض إذا نوى الجمع فأخر الصلاة، ما أقول أخر الصلاة إلى وقت الضرورة، أخر الصلاة إلى خروج الوقت، يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، يجوز له ذلك. إذن يجوز تأخيرها ممن له الجمع، لكن اللي ليس له الجمع يعني ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فلا يؤخر الصلاة إلى وقت الأخرى. قال ممن له الجمع بنيته، قوله ممن له الجمع نفهم منه إيش؟ لكل أحد يعني ممن أراد الجمع؟ لا، ممن يباح له الجمع، كأن يكون مسافرا أو يكون مريض، بنيته، لكن بنيته يعني بنية الجمع. معنى هذا أن المسافر إذا أراد أن يؤخر الصلاة وأن يجمع جمع تأخير يلزمه أن ينوي التأخير نية الجمع في بداية في أول الوقت، يعني في وقت الأولى، يعني مش في أول الوقت، في وقت الأولى، في وقت الصلاة الأولى، ما يترك الصلاة تخرج، صلاة الظهر مثلا تخرج ثم يقول سأجمع، نقول الآن الصلاة قضاء، فهمت؟ لابد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، هذا الأول. الثاني قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، ومشتغل بشرط لها يعني للصلاة، كالذي يريد أن يصلي في الوقت فلا يجد ثوب يستر عورته، يجد ثوب مخرق فيشتغل بترقيع هذا الثوب، لا يفرغ من ترقيع هذا الثوب إلا مع خروج الوقت، ماذا يفعل؟ يصلي بغير ستر عورة أم يفرط في الوقت؟ فهمت المسألة؟ قال المصنف مثل هذا له أن يشتغل بستر العورة ولو خرج الوقت، ثم يصلي في بداية وقت الصلاة التي بعدها، هذه تعتبر حالة ضرورة، واضح يا إخوان؟ قال بشرط لها يحصل قريبا. معنى هذا يعني يمكن في المثال الذي ذكرت يشتغل هو بترقيع الثوب وينتهي مع أذان العصر أو بعد أذان العصر بخمس دقائق، أما إذا كان سينتهي مع المغرب ولا قبيل المغرب، أنا أتكلم عن صلاة الظهر، إذا كان سيحصله بعيدا فإنه يترك ستر العورة ويصلي على حاله. إذن فهمنا المسألة. قال ومشتغل بشرطها يعني من يشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة الصلاة ويحصل هذا قريبا يعني بس بعد خروج الوقت. قال المصنف وجاهدها كافر. أعود المسألة الأولى، المشتغل بشرطها إذا كان سيخرج الوقت بسبب اشتغاله بشرطها فيجوز له ذلك، لكن بشرط ما يخرج الوقت بزمن طويل، يخرج يسيرا يعني في بداية وقت التي بعدها. هذه مسألة ضرورة، مسألة اضطرار، نتكلم عن شخص ما عنده ماء يتوضأ به، ما عنده حبل عشان يربط بالدلو ويجيب الماء ويتوضأ به، عن شخص ما عنده شيء يسر عورته، لكن إذا كان عنده ما يسر العورة ما يشتغل بترقيع الثوب، يأخذ ثوب موجود ويسر به العورة لعدم الضرورة. قال المصنف وجاحدها كافر يعني جاحد الصلاة كافر لأنه مكذب لله ورسوله وللإجماع. انتقل المصنف إلى الأذان والإقامة. قال الأذان والإقامة، ما معنى الأذان ما معنى الإقامة؟ اكتبوا تعريف الأذان والإقامة. الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بالقيام للصلاة، الإعلام بالقيام للصلاة. قال المصنف عليه رحمة الله الأذان والإقامة فرضا كفاية، حكم الأذان وحكم الإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بعض الصحابة الذين كانوا عنده مالك بن حويرث وغيره قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قال كلكم أذنوا، واحد يؤذن. إذن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هو فرض كفاية على من؟ على يعني فرض كفاية بشروط، ما هي؟ قال على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، الأحرار، أما العبيد فليس عليهم أذان ولا إقامة باعتبار أن العبد مشغول بحق سيده، المقيمين خرج بذلك المسافرين لأن المسافر تخفف عنه في الصلاة. قال للخمس، للصلوات الخمس المؤداة، للخمس يعني مفروضة المؤداة التي تصلى أداء وليس قضاء، أما إذا كانت قضاء فلا تكون واجبة. قال والجمعة أيضا يؤذن لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له المؤذنون في الجمعة. إذن هي فرض كفاية على الرجال دون النساء، الأحرار دون العبيد، المقيمين دون المسافرين، للخمس دون غيرها، يعني إذا أراد أن يصلي الإنسان صلاة نفل مثلا أو غير الخمس فليس عليه أذان ولا إقامة على سبيل فرض الكفاية، المؤداة ليست المقضية، الجمعة كذلك يؤذن لها. قال المصنف ولا يصح يعني الأذان إلا مرتبا، رقم هذه الشروط، مرتبا يعني أن يكون الأذان، أن يؤدى الأذان بالترتيب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتى بألفاظ الأذان لكن أخل بالترتيب فالأذان ليس بصحيح. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، أتى بالألفاظ كلها لكن أخل بالترتيب، هل يصح الأذان؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأنه هكذا ورد وروده، هذه عبادة وردت بهذه الصفة فالإخلال بها مبطن لها. قال متواليا يعني لا يفصل بين الأذان بفاصل طويل يقطعه، منويا يعني ينوي به الأذان لأنها عبادة والأعمال بالنيات، لكن لو قال ألفاظ الأذان وما نوى الأذان بعد أن انتهى نظر في الساعة وإذا الوقت دخل قال خلاص أعتبر هذه الألفاظ أذان، هل يكون حصل فرض الكفاية؟ الجواب لا. قال من ذكر، لابد أن يكون المؤذن ذكر مميز، لو أذن الصغير غير المميز الذي لا يعقل الأذان ولا يعقل النية وجاء حفظ ألفاظ الأذان وقالها لا يعتبر أذانا لأن الأذان يشترط له النية والنية لا تعقل من الصغير غير المميز. قال عدل ولو ظاهرا، لابد أن يكون هذا عدل في الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنون بالأمانة وقال المؤذن مؤتمن. قال بعد الوقت لغير الفجر. وبعد الوقت معناه لو أذن المؤذن قبل الوقت فالأذان باطل، ما هو صحيح، يعيد مرة ثانية، أخطأ المؤذن وأذن والوقت ما دخل. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، إذا ما دخل الوقت يعني إذا لم يدخل الوقت فالأذان ليس صحيح، يعاد. قال لغير فجر يعني إلا الفجر فإنه يؤذن لها قبل الوقت. أي أذان هذا؟ قبل الأذان الأول. الفجر له أذانان، الأول والأخير، الأخير بعد الوقت والأول قبل الوقت. كم شرط هذه كتبتم؟ طيب هي سبعة. قال وسن، الآن مستحبات، وسن كونه يعني المؤذن صيتا، صيت يعني رفيع الصوت، وزاد بعضهم حسن الصوت، مطلوب رفع الصوت، مطلوب رفع الصوت، وحسن الصوت جيد أيضا يستحب. أمينا، أمينا أن يكون أمين لأنه مؤتمن على الأوقات ومؤتمن على العورات، ولأنه قديما كانوا يؤذنون على المنارة فيكشف البيوت. عالما بالوقت، يستحب أن يكون عالم بالوقت لكن لا يشترط، لأنه قد يكون لا يعرف الوقت لكن غيره يعرف الوقت، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن، يقال له أصبحت فيقوم يؤذن، يعني غيره يعرف الوقت. هذه مستحبات يستحبونها لأنها فيها يعني تحقق أو تحقق مقصود الأذان وفيها مصلحة الأذان. قال المصنف ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا في حق اثنين، من جمع كالذي يجمع الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، أو قضى فوائت، شخص فاتته صلاة أو عدة صلوات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لما بعدها. قال المصنف وسن لمؤذن وسامعه متابعته أو متابعة قوله سرا، أن يتابع قول المؤذن، يتابعه ويقول مثل ما يقول المؤذن للحديث، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال إلا في الحي على، يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه لا يتابع وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله للحديث. قال إلا في الحيعلة فيقول أو الحوقلة، في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح كذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله للحديث. إذن المصنف يقول يسن متابعته سرا، استثنى من هذا كم صورة؟ صورتين. الصورة الأولى إلا في الحيعلة، اكتب عندها واحد. والصورة الثانية التي لا يتابع فيها على كلام المصنف قال وفي التثويب. قال وفي التثويب، إيش هو التثويب؟ التثويب إذا قال الصلاة خير من النوم، يقول وفي التثويب صدقت وبررت. وفي التثويب صدقت وبررت، يعني إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول إيش؟ يقول صدقت وبررت. دليلهم في هذا استحسان ظاهر، استحسان فقط، والظاهر يعني الظاهر إن المتابعة هي الأولى. لكن قال في الفروع، في الفروع ابن مفلح يقول وقيل يجمع بينهما، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن ويقول صدقت وبررت. إذن عندنا ثلاثة أقوال، المذهب يقول في التثويب يقول صدقت وبررت، والقول الثاني في المذهب أن يجمع بينها، يقول الصلاة خير من النوم ثم يقول صدقت وبررت، والقول الثالث والظهر هذا خارج المذهب أنه يتابع المؤذن ولا يقول صدقت وبررت لعدم الورود. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، يعني يسن، وقول ما ورد والدعاء. إذن ما الذي يسن؟ يسن متابعته، هذا واحد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثاني، قول ما ورد هذا الثالث. نعم، قول ما ورد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا. طيب قال المصنف وحرم خروج من مسجد بعده، يعني بعد الأذان، حبذا تفكوا هذه العبارات، مثل هذه الضمائر اكتبوا عنده، مثل كي لا تتركوها، لأنه إذا جئت في المراجعة قد تفوت. وحرم خروج من مسجد بعده بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. إذن لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا خرج لعذر، أصابه عذر فأجبره على الخروج، أو نوى الرجوع. يقول الترمذي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب شروط الصلاة. كم باقي من الوقت؟ قال: باب شروط الصلاة. مر معنا الشروط، قلنا الشروط والأركان، الفرق بينها ما هو؟ فرقان: الشرط خارجها ومستمر. طيب، قال المصنف، إذن دعونا نمر على شروط الصلاة، عسى الله أن يبارك في الوقت. قال: شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة ستة. الأول هو ما قال الأول، أنا أقول الأول: طهارة الحدث وتقدمت، هذا رقم واحد، اكتب عنده رقم واحد، هذا الشرط الأول، واكتب الشرط الأول: طهارة الحدث الذي سبب. الثاني، الشرط الثاني: ودخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال حتى ينتصب حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. بدأ المصنف ببيان وقت الظهر، متى يدخل وقت الظهر؟ ماذا قال المصنف؟ قال إيش؟ من الزوال ويستمر. ما معنى من الزوال؟ ما هو الزوال؟ الزوال ميل الشمس من وسط السماء إلى اتجاه إيش؟ إلى اتجاه الغرب، ميلها أدنى ميل، هذا هو الزوال. طيب، يستمر وقت الظهر، قال: حتى يتساوى منتصب، يعني شيء شاخص، وفيئه، يتساوى الشيء مع ظله، سوى ظل الزوال. سوى ظل الزوال، ما معنى هذا الكلام؟ فيء الزوال، في شيء عندنا نسميه فيء الزوال، من يعرف فيء الزوال ما هو؟ ظل الزوال ما هو؟ شوفوا يا إخوان، نقول إذا طلعت الشمس، إذا ارتفعت الشمس، فإن الظل يكون في الجهة الأخرى، يعني إذا طلعت ستطلع من فين؟ من المغرب، هذا في آخر الزمان، تطلع من المشرق. إن طلعت من المشرق فالظل يكون فين؟ في الغرب. كلما ارتفعت تناقص الظل إلى أن تصبح الشمس في وسط السماء. هنا في هذه الحالة أحد أمرين: إما أن ينتفي الظل، ما يكون في ظل لأن الشمس فوق، وإما أن يكون هناك ظل يسير، لأن الشمس ما تكون عمودية، أحيانا الشمس ما تكون عمودية على بعض المناطق. صحيح أن الشمس طلعت فين الشرق الآن؟ خلفي، الشمس طلعت من هنا، الظل هناك، ارتفعت تناقص الظل، وصلت في وسط السماء، لكن ليست عمودية على القلم، فالظل ينقص ثم يبقى ظل يسير يسمى ظل الزوال. يعني الظل الموجود ساعة وجود الشمس في وسط السماء، ماذا يسمى هذا الظل؟ فيء الزوال، ظل الزوال. ثم تبدأ في الغروب، طبعا ما تبدأ في الغروب، يعني تتجه نحو المغرب، تزول، ثم تزول بجهة الغروب. فإذا زالت الظل هذا يتجه إلى فين؟ إلى جهة المشرق، وكلما نزلت الشمس ازداد الظل في جهة المشرق. لاحظت الظل ما الذي حصل فيه؟ كان في جهة المغرب تناقص ثم وصل إلى حد معين وقف ما تناقص فيه، ثم بدأ في الزيادة لكن في الجهة الثانية. هذا الظل الذي كان موجودا في وقت كون الشمس في وسط السماء نسميه ظل الزوال أو فيء الزوال. هذا لابد أن نحسبه، نعرف كم مقداره حتى ما ندخله في المثل والمثلين. فإذا صار، انتبهوا، إذا صار ظل القلم مثله بدون فيء الزوال، معنى ما هو مثله الآن. يعني لو كان القلم، خلونا نقول القلم 50 سنتي، القلم 50 سنتي، وفي الزوال حسبناه، حسبناه للقلم في هذا اليوم وجدناه 10 سنتي، معناه أنه دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر إذا صار ظل القلم كم؟ 60، لأنه في 10 أصلا هي في زوال موجودة موجودة، والخمسين هي الظل. اتضحت يا إخواني المسألة؟ إذن قول المصنف وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى المنتصب وفيئه سوى ظل الزوال، معناه إذا كان القلم طوله 50 سنتي والظل 60 سنتي والظل 10 سنتي، ثم صار ظل القلم 50، خرج وقت الظهر ولا ما خرج؟ ما خرج، لأنه الآن صار الظل 40 للقلم، فإذا صار 60 خرج. طيب خرج وقت الظهر ودخل العصر، متى يخرج العصر؟ إذا صار ظل الشيء مثله، يعني كم لابد يصير طول الظل؟ 110، لأن القلم 50 مرتين، 50 و50 كم؟ 100، ونضيف عليها ظل الزوال وهو 10 فقط، صار إيش؟ 110. واضح هذا؟ طيب قال المصنف دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ثم قال ويليه المختار للعصر، يعني الوقت المختار للعصر، وإحنا شرحنا هذا الكلام، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. طيب انتهى وقت الاختيار للعصر ودخل وقت الضرورة للعصر، والضرورة إلى الغروب، سبق أن شرحنا هذا الكلام، وقلنا الصلاة في وقت الاختيار والصلاة في وقت الاضطرار كلها أداء، الفرق الإثم، إنه الأول ما في إثم والثاني في إثم. قال ويليه المغرب، متى المغرب؟ من الغروب حتى يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر حمرة تكون في جهة المغرب، هي حقيقة بقية يعني بقايا ضوء الشمس. قال حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار من ويليه المختار للعشاء، وقت العشاء كذلك وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول، والضرورة يعني وقت الاضطرار إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى الشروق، يعني إلى شروق الشمس. قال المصنف عليه رحمة الله وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني بتكبيرة الإحرام في الوقت، تدرك المكتوبة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، للحديث من أدرك من العصر سجدة يعني ركن واحد قبل أن تغرب الشمس قال فقد أداها. إذن معنى هذا لو أن المسلم مثلا هب أنه استيقظ من النوم وكان باقي على خروج الوقت لحظات، توضأ فقال الله أكبر فأذن المؤذن للصلاة التي تليها، صلاته أداء ولا قضاء؟ فهمت المسألة؟ طبعا إذا وقعت الصلاة كلها داخل الوقت أداء، كلها خارج الوقت قضاء، طيب نصفها في الوقت ونصفها خارج الوقت أداء، إذا أدرك تكبيرة الإحرام فتكون أداء. قال المصنف لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، إذن هذه الصلاة سنقول هي أداء، لكن هل يجوز هذا الفعل؟ لا ما يجوز، تعمده لا يجوز، أما إذا غلب على الإنسان بعذر فإنه لا يأثم. قال يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، معناه إذا دخل الوقت، نفرض أن الوقت 3 ساعات، أنت بالخيار تصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، أنت بالخيار، مع أن الأفضل الصلاة في أول الوقت، لكن لو أخرت الصلاة إلى وقت ضيق لا يسع إلا الصلاة، تصبح بالخيار ولا تصبح بالإلزام؟ الآن يجب عليك أن تصلي في الصلاة قبل أن يضيق وقتها، ويجب أن تكون الصلاة كاملة داخل الوقت، لأن الأمر بالصلاة في وقتها يعني إيجاد الصلاة كاملة داخل الوقت، فإن أخرجت جزءا من الصلاة ولو ركعة واحدة أو نصف ركعة خارج الوقت فهذا لا يجوز. قال المصنف ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني يتيقن دخول الوقت، أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، إذا كان يستطيع اليقين فيجب اليقين، اليقين يعني يشوف بعينه الشمس مثلا، وهي تغرب أو يشوف الشمس وهي تميل أو كذا. لكن إذا تعذر اليقين يمكن أن يعتمد على غلبة الظن. قال المصنف: ويعيد إن أخطأ. يعيد إن أخطأ أكتب عندها، العبارة تحتاج إلى قيد، أي فصلى قبل الوقت. إن أخطأ فصلى قبل الوقت، أي فصلى قبل الوقت. معنى هذا، معنى هذا إيش؟ يقول لو أخطأ المصلي، إنسان اجتهد غلب على ظنه أن الوقت دخل فصلى ثم أخطأ، أو حتى أصاب، كم احتمال؟ إذا اجتهد الإنسان في دخول الوقت وصلى، هو أحد ثلاثة أمور: إما أن يصلي قبل الوقت أو في الوقت أو بعد الوقت. فإن ظهر أنه صلى في الوقت الحمد لله، إن ظهر أنه صلى بعد الوقت ما يعيد، لأنه اكتشف بعد ذلك أنه صلاها قضاء. لكن إن ظهر أنه صلاها قبل الوقت فإنه يعيد الصلاة، لأنه ظهر أنه صلاها قبل وقتها، ولا يصح أن يصلي الصلاة قبل وقتها. قال المصنف: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. صار أهلا للوجوب قبل أن يؤذن المؤذن بمقدار الله أكبر تكبيرة الإحرام، تلزمه الصلاة هذه التي أدركها. صورة ذلك: امرأة حائض لا تجب عليها الصلاة، طهرت قبل أذان المؤذن بدقيقة، قبل أن يؤذن المغرب بدقيقة، تلزمها العصر ولا ما تلزمها؟ تلزمها العصر، هذا معناه. طيب قبل أن يؤذن العشاء، قبل أن يؤذن العشاء بدقيقة معناه تلزمها المغرب. طيب قبل أن يؤذن المغرب بدقيقة معناه تلزمها، يلزمها العصر. المصنف سيقول: وما يجمع إليها، معناه العصر والظهر. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. معنى هذا، إذا حصل هذا مثلا عند أذان المغرب، قبل أذان المغرب بلحظة أصبحت طهرت مثلا، أو مجنون أصبح عاقلا، أو صغير أصبح مكلفا، فنقول تلزمه الظهر والعصر. طيب لو حصل هذا قبل أذان العصر بلحظة، فنقول إيش؟ الظهر فقط، لأنه ما في قبل الظهر شيء يجمع إليها. ما هو السبب؟ ما هو التعليل؟ يستدلون لهذا بآثار عن الصحابة ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ويقولون: لأن وقت الأولى هو وقت للثانية في حال العذر، وهذا منها. قال المصنف: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا. يجب على الفور أن يبادر بقضاء الفوائت مرتبة. ترى هذه مسألتين، المسألة الأولى وجوب الفور، والمسألة الثانية وجوب إيش؟ وجوب الترتيب. وجوب الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، معنى على الفور. والترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يرتب الفوائت. لكن عندنا ثلاثة صور يسقط فيها وجوب الترتيب. قال: ما هي؟ ما لم يتضرر. إذا كان سيتضرر بالترتيب أو سيتضرر بالفور فإن الضرر عذر في ترك الترتيب أو ترك الفور. قال: أو ينسى. لو نسي الترتيب وصلى الفوائد بدون ترتيب يصح ذلك. أو يخشى فوت حاضرة، يخشى إن راعى الترتيب ستفوت الصلاة الحاضرة، فنقول الصلاة الحاضرة أو لا. مثال ذلك: استيقظ من النوم عليه ظهر وعصر، فاستيقظ في وقت المغرب الآن، لو صلى الظهر ثم العصر يكون المغرب خرج وأذن المؤذن، فهنا نقول راعي المغرب أولا. قال: أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، يعني هب أن الذي سيخرج ليس وقت الصلاة، سيخرج وقت الاختيار. صورة ذلك: هو عليه استيقظ من النوم وكان باقي على اصفرار الشمس ومصير ظل الشيء بثليه خمس دقائق، باقي خمس دقائق ويدخل وقت الضرورة للعصر، وهو ما صلى لا عصر ولا ظهر، يبدأ بإيش؟ يبدأ بالعصر، لأن العصر هو وقت الاختيار الآن لا يفوت، يعني يقدم وقت الصلاة ولو اختيارا على ماذا؟ على مسألة الترتيب. إذن الترتيب يسقط في بعض الحالات، وهي حالات الاضطرار، حالات العذر، مثل النسيان أو مثل إذا خاف فوات الحاضرة. قال المصنف بعد ذلك ستر العورة، الشرط الثالث هو ستر العورة، هل نستطيع أن نقرأه في؟ طيب، قال المصنف ستر العورة ويجب، الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها، يعني يجب أن تستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، ولا يجوز كشف العورة بدون سبب، وفي خلوة وفي ظلمة، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه، في الرجل الذي يسأل عن عورات، عوراتنا ما نذر منها وما نأتي. قال وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة، إذن يجب أن يستر الإنسان عورته في كل حال ولا يكشفها إلا في الضرورة. بماذا يستر العورة؟ بما لا يصف البشرة، فلو غطى العورة بشيء شفاف لا يعتبر ستر عورته. إذن ماذا نشترط في الساتر بالنسبة للعورة؟ شيئان، نشترط شيئين أمرين، ما هما؟ الأول أن يكون يغطي العضو المطلوب تغطيته، والشيء الثاني أن يكون ساترا ليس شفاف، لا يكون شفاف، فالشفاف في حكم المعدوم كأنه غير موجود لأنه لا يؤدي الغرض. انتقل المصنف عليه رحمة الله لبيان العورات، قال وعورة رجل ومراهقة، وهذه الثانية، وأمة ما بين سرة وركبة، انتهت. الآن عندنا ثلاث عورات، أناس عورتهم ما بين السرة والركبة، من هم؟ الرجل والحرة المراهقة، المقصود بها البنت الأنثى التي لم تبلغ وفي سن التمييز، هي في سن التمييز، معناه من 7 إلى ما دون البلوغ، فعورتها من السرة إلى الركبة. والأمة، وهذه الثالثة، عورتها من السرة إلى الركبة. قال وابن 7 إلى 10 الفرجان فقط، وابن 7 إلى 10 الفرجان فقط، وهذه العورة الكم؟ الرابعة، الشخص الرابع هذا. قال وكل الحرة، وهذه الخامسة، عورة إلا وجهها في الصلاة. إذن عندنا 5 أشخاص الآن ذكر المصنف وبين عوراتهم. الأول عورة الرجل من فين؟ من السرة إلى الركبة، استدلوا لهذا بأحاديث كثيرة، ومنها حديث ما بين السرة والركبة عورة، حديث عمرو بن شعيب، وغيره، حديث أنس، وحديث حديث جرهد. طيب، والحرة، الحرة المراهقة، يستدلون لهذا بمفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يقول معناه غير الحائض يعني غير البالغ تصلي بدون خمار فهي أخف. طيب كيف؟ اجتهدوا وقاسوها على غير على الرجل، يعني قالوا هي أشبه بالرجل في هذا. والأمة كذلك، الأمة استدلون لهذا بحديث إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال وابن 7 الفرجان فقط، يعتبرونه صغير، اجتهاد، اجتهدوا في ذلك ولهم في هذا آثار. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة فإن وجهها أيضا عورة. قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش، هذه مسائل تبطل الصلاة. الصورة الأولى من انكشف بعض عورته وفحش، أرجو أن تكتبوا عندها ما معنى فحش. المقصود بالفحش هنا يعني فحش الانكشاف وطول الزمن، فحش الانكشاف أو فحش المكشوف وطول الزمن. متى تبطل الصلاة؟ إذا انكشفت عورة الرجل أو المرأة وفحش، المقصود بفحش هنا إيش؟ يعني كان المكشوف كثير، فحش المكشوف وطال زمن الانكشاف، بهذين الشرطين تبطل الصلاة. طيب لو انكشف شيء يسير ما تبطل الصلاة، طيب لو انكشف شيء كثير واستدركه بسرعة وغطى ما تبطل الصلاة، فهمنا المسألة؟ إذن ومن انكشف بعض عورته وفحش، اكتب عند كلمة فحش، فحش المكشوف وطال الزمن، أو صلى في نجس، هذه الحالة الثانية تبطل الصلاة، أو في غصب تبطل الصلاة. ما معنى صلى في نجس؟ يعني في ثوب نجس أو في ثوب مغصوب تبطل الصلاة، أو في مكان نجس أو في مكان مغصوب. قال أو صلى في ثوب أو في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، إذن يعيد في هذه 3 الصور. إذن كشف كثير وفحش زمنا وقدرا، أو صلى في مكان نجس أو في مكان مغصوب فإنه يعود. قال: لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. واضح المسائل؟ إذا كان يصلي في مكان نجس باختياره فالصلاة باطلة، أو مكان مغصوب باختياره فالصلاة باطلة، لكن إذا صلى في محل مغصوب أو نجس لأنه محبوس فيه ليس باختياره لا يمكنه الخروج منه فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ للضرورة. ونقف هنا لنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.